رضيت لنا دين الهدى دينا حمدا إليك حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا يا من رضيت لنا دين الهدى دينا حمدا حمدا إليك حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا رازق الطيب يا رازق الطير فضلا فضلا أنت السابغ أوليتنا نعما أوليتنا أوليتنا نعما أوليتنا نعما فقد أمانينا يا فالق الصبح في الأرجاء من ظلم يا الأمر أنت المتكفين يا فالق الصبح في الأرجاء من ظلم يا سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا